سمعنا في منطقة الشمال أن الميت يكفن بخمسة أكفان، هل هذا له أساس أو هو بدعة؟ ينبغي أن لا يكفن الميت بأكثر من الحاجة، والذي ورد بالنسبة للرجال يكفن في ثلاث لفائف. نعم. فإن كانت هذه اللفائف ضعيفة، إما أن تكون خفيفة فأريد زيادة شيء من أجل ستر الميت فلا بأس بذلك، وأما إذا كان بدون حاجة فينبغي أن لا يتجاوز، لأن هذا من إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.